بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح ثلاثيات الإمام البخاري رحمه الله، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السابع. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على ثلاثيات الإمام البخاري رحمه الله، وقد توقفنا عند حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه، وانتهينا من التعليق على هذا الحديث. والليلة إن شاء الله سنأخذ حديث سلمة، وهو الحديث الرابع عشر. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فقال أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال رأيت أثر ضربة في ساق سلمة رضي الله عنه، فقلت يا أبا مسلم ما هذه الضربة؟ فقال: هذه ضربة أصابتني يوم خيبر، فقال الناس أصيب سلمة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنفث فيه ثلاث نفثات، فما اشتكيتها حتى الساعة. هذا الحديث حديث سلمة رضي الله عنه وأرضاه، يرويه عنه يزيد بن أبي عبيد، وقد مر الكلام عن يزيد بن أبي عبيد، ويرويه عن يزيد المكي بن إبراهيم، وكذلك أيضا مر الكلام عن المكي وهو شيخ الإمام البخاري. يزيد بن أبي عبيد سأل سلمة عن هذه الضربة، وهي ضربة وإصابة ظاهرة، من نظر إليها ميزها وعرفها، فسأله فقال: هذه ضربة أصابتني يوم خيبر، يعني وأنا أجاهد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام يجاهدون اليهود، أصيب سلمة في رجله رضي الله عنه وفي قدمه. فقال: جئت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فنفث فيها ثلاث نفثات. النفث هو وسط بين التفلي وبين النفخ، ويكون معه شيء من البصاق، يسمى نفث، وهذا من بركة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الله سبحانه وتعالى قد خص النبي عليه الصلاة والسلام ببركة في جسده، وهذا أيضا من خصائص الأنبياء، كما قال الله عز وجل عن عيسى عليه الصلاة والسلام: وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. والأدلة كثيرة على هذا الأمر، وهو ما يتعلق ببركة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي بركة متعلقة بذاته. والدليل هذا الحديث، فقد نفث فيها ثلاث نفثات، فما اشتكاها سلمة حتى الساعة، إلى أن سأله يزيد وهو لا يجد فيها ألما ولا يجد شكوى من هذه الضربة، وهذا ببركة النبي عليه الصلاة والسلام. ويذكرنا هذا أيضا بقصة عبد الله بن عتيك الذي أرسله النبي عليه الصلاة والسلام لقتل أبي رافع. أبو رافع رجل من اليهود، وقد كان يسب النبي عليه الصلاة والسلام ويؤذي المؤمنين، وكان هو الذي ألب المشركين في يوم الخندق ويوم الأحزاب، ألبهم على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله، فأرسل سرية لقتله، وهذه السرية كانت بقيادة هذا الصحابي رضي الله عنه، وهو عبد الله ابن عتيك. الشاهد أن عبد الله ابن عتيك لما قتل أبا رافع وذهب إلى خيبر وقتله، وهذا قبل غزوة خيبر، حينما انتهى من قتله خرج بعد ذلك، ولكن شاء الله بينما هو ينزل في الدرج انكسرت ساقه، يريد الفرار والرجوع إلى المدينة، فانكسرت ساقه فعصبها بعمامة، ثم رجع إلى المدينة فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه قتل أبا رافع. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أبسط رجلك، لأنها كسرت، فبسط رجله فمسحها عليه الصلاة والسلام، فقال عبد الله بن عتيك: فكأنها لم أشتكها قط، كما قال سلمة: فما اشتكيتها حتى الساعة، كما في صحيح البخاري. فقصة هذه السرية في صحيح البخاري. إذن هذا حديث أبي حديث عبد الله بن عتيك، وهو جاء من طريق البراء بن عازب، فيه كما في حديث سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على هذه ونفث على هذه، فلم يشتكي لا سلمة بن الأكوع ولا عبد الله بن عتيك بعد أن نفث أو مسح عليه الصلاة والسلام. وحديث علي بن أبي طالب أيضا، وهو حديث مشهور: لأعطين الراية غدا لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فقال: نادوا لي عليا. فقالوا: يا رسول الله، إنه به رمد، يعني أصابه الرمد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أيضا نفث على عينيه فلم يشتكي رضي الله عنه وأرضاه، وهذا في الصحيحين، وهو حديث مشهور، حديث علي بن أبي طالب في غزوة خيبر. والأمثلة كثيرة جدا في السنة، وقد ذكرت في درس الخصائص أيضا من خصائصه أن الله جعله مباركا وشرع التبرك به، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، ولما اشتد وجعه وما استطاع أن ينفث هو نفسه، عائشة تقول: فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده، لأن البركة في يده، في ذاته، سواء كان ببصاقه، بشعره، بثيابه، بنعله، بخاتمه، بمخاطه، كل ذلك ثابت في السنة وبأحاديث صحيحة. تبركوا بشعره، تبركوا بريقه، تبركوا بنخامته، تبركوا بعرقه، تبركوا بثيابه. ولهذا الإمام البخاري عليه رحمة الله في الصحيح جعل بابا جمع فيه هذه الأمور، حتى التبرك بخاتم النبي عليه الصلاة والسلام حصل هذا، وكان خاتمه مع أبي بكر الصديق، ثم مع عمر، ثم مع عثمان، إلى أن سقط في بئر أريس، من يد عثمان سقط في بئر أريس. الإمام البخاري رحمه الله بوب بابا، باب ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه وسلم وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه، وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك مما لم يذكر قسمته، ومن شعره ونعله وآنيته مما يتبرك أصحابه وغيرهم بعد وفاته. إذن هذه الأمور حتى بعد وفاته كانوا يتبركون بها، بل قد يكون الرجل مريضا فيستفيد من هذه الآثار التي هي ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكلنا يعرف حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق، وكذلك حديث أم سلمة لما كان معها رضي الله عنها من شعر رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجاء في الحديث وهو في صحيح البخاري، تقول أم سلمة: وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها. يقول راوي الحديث وهو عبد الله بن عثمان: كان الرجل إذا أصابه شيء أو عين بعث إليها، بعث إلى أم سلمة، بعث إليها مخضبة. فماذا تصنع في هذه المخضبة؟ فيها شعر النبي عليه الصلاة والسلام، فيطلب أنه يكون سببا في شفائه ببركة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأم سليم لما أخذت من عرقه وهو نائم في الصحيحين، فقام عليه الصلاة والسلام وكان نائما، فقال: ما هذا يا أم سليم؟ قالت: عرقك يا رسول الله. قال: ما تصنعين به؟ قالت أرجو يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا، يعني نتبرك به ويستفيد منه الصبيان. وذلكم الرجل الذي طلب من رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يعطيه الشملة فأخذها وقال حتى تكون كفنا لي، فكانت كفنه كما جاء في صحيح البخاري. وحديث أسماء عندما كانوا يذهبون بالصغار الذين هم المواليد، فإذا ولد لأحدهم ذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام بولده، حتى كان عليه الصلاة والسلام ماذا يصنع بهؤلاء المواليد؟ كان يحنكهم بالتمر، فيأكل التمرة فيدخل هذه التمرة فيجعل فيها ريقه ثم يعطي لهذا الصغير، فهذا الريق كان يتبرك به هؤلاء الصبيان. وتبرك الصحابة بشعره في حجة الوداع، وتبركوا بنخامته في قصة الحديبية وهي مشهورة، حتى قال راوي الحديث فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقعت في كف رجل منهم، يعني من الصحابة رضي الله عنهم. ماذا يصنع بها؟ يدلك بها وجهه. لهذا الرجل الذي ذكر ذلك وهو عروة ابن مسعود الثقفي كان كافرا لم يسلم في ذلك الوقت، فهو يروي شيئا رآه في حال كفره ثم أسلم وحسن إسلامه ومات شهيدا، ومات قبل النبي عليه الصلاة والسلام شهيدا رضي الله عنه، قتله قومه أهل الطائف. فيقول عروة وهو متعجب لأنه رجع إلى قومه قال صالح محمدا صالح محمدا، فوالله ما رأيت أحدا يعظم أحدا كما يفعل أصحاب محمد مع محمد عليه الصلاة والسلام، كادوا يقتتلون على وضوئه. لماذا؟ يتبركون بهذا الوضوء. إذن هذا الذي ذكره سلمة هو من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، ويكون هذا الشفاء بسبب بركته التي جعلها الله سبحانه وتعالى فيه. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات وغزوت مع ابن حارثة استعمله علينا. ثم ساق الإمام البخاري رحمه الله أيضا حديث سلمة وهو من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، وقد تكلمنا عن أبي عاصم وكذلك عن شيخه يزيد. وفي هذا الحديث ذكر سلمة أنه غزا مع النبي عليه الصلاة والسلام 7 غزوات. معروف أن الغزوة هي التي يخرج فيها النبي عليه الصلاة والسلام، فالعسكر الذين يتجهزون للقتال ويخرج معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لها غزوة، أما العسكر الذي يخرج بدون النبي عليه الصلاة والسلام يقال لها سرية، وقد تسمى أيضا بعثا، يقال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا يعني ولم يخرج معهم. وقد يخرج عليه الصلاة والسلام ولا يقاتل ومع ذلك يقال لها غزوة، فلا يشترط في خروجه أن يقاتل، قد يخرج ولا يقاتل. ومعروف الغزوات التي خرج فيها وقاتل فيها عليه الصلاة والسلام. وقد تطلق الغزوة على السرية وهذا قليل، فمثلا سرية مؤتة هي في الحقيقة سرية لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما خرج فيها، إنما أرسل 3 من الأمراء، أمر زيدا فإن قتل فجعفر ابن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة، وسميت سرية الأمراء. مع ذلك نجد أن بعض علماء السير والتاريخ يتجوزون فيقولون غزوة مؤتة، وهي ليست غزوة على اصطلاح العلماء. ولماذا سميت السرية بالسرية؟ قالوا لأن السرية تخرج في الليل خفية فسميت سرية من التسري، ومنهم من يقول لأنها سرية فيكون القائد لهذه السرية هو الذي يعلم بحقيقة هذا الخروج ولماذا سيخرج وماذا سيصنع، فيكون السر عند القائد فقيل لها سرية، وهذه من أقوال العلماء في ذلك. أما بالنسبة لعدد السرية فالخلاف في ذلك طويل بين أهل العلم من أهل السير والتاريخ، فبعضهم يرى أن السرية هي 5 أشخاص قد يقال لهم سرية، وبعضهم يقول السرية هي 300 شخص، ومنهم من يقول 500، ومنهم من يقول 400، ومنهم من يقول 100، وهذا كله اجتهاد للعلماء رحمهم الله. وقد جاء حديث في مسند الإمام أحمد حسنه بعض أهل العلم بمجموع شواهده، وخير السرايا 400، وخير السرايا 400. قالوا إذن هذا دليل أن السرية قوامها 400 شخص، هكذا قالوا، مع أن هذا الحديث يتكلم عن الخيرية لا يتكلم عن عدد السرية وإنما عن خير السرايا، وهو حديث ابن عباس، وهو كذلك عند الترمذي وعند أبي داود في سننه. وأما بالنسبة لغزوات النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك لعدد السرايا التي أمر بها وخرجت، فسلم هنا يقول: غزوت 7 غزوات. ما هي الغزوات التي غزاها مع رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ جاء في البخاري أن يزيدا، وهو الذي يروي عن سلمة، ذكر هذه الغزوات لكنه لم يذكر 7. فماذا ذكر؟ قال: فذكر خيبر والحديبية ويوم حنين ويوم القرد، يقصد غزوة ذي قرد. قال: ونسيت بقيتهم، هكذا يقول يزيد، ونسيت بقيتهم. إذن البقية فتح مكة وغزوة الطائف، ويقال له حصار الطائف، وغزوة تبوك، وهي آخر غزوات النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذه التي شارك فيها سلمة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأول هذه الغزوات هي الحديبية، وقد تكلمنا عنها بالتفصيل، وقلنا العلماء يسمونها غزوة، ومنهم من يعبر بقوله صلح الحديبية، لأن الصلح تم في هذه القضية، وبعضهم يقول قضية الحديبية، أمر الحديبية. الشاهد أنها غزوة، وهي أول مشاركة لسلمة بن الأكوع في هذه الغزوة، غزوة الحديبية. ثم شارك في ذي قرد، كان من أعظم المقاتلين، بل أعظمهم في غزوة ذي قرد. ثم بعد 3 أيام خرج إلى خيبر، ثم في فتح مكة، ثم في حنين، ثم في حصار الطائف، ثم غزوة تبوك. هذه الغزوات التي غزاها النبي عليه الصلاة والسلام كم هي؟ أيضا خلاف في عدد غزواته. سلمة يقول: أنا شاركت في 7 غزوات. والعلماء اختلفوا في الحقيقة على عدة أقوال في عدد غزواته عليه الصلاة والسلام، لكن أشهر هذه الأقوال، وبعضهم ينقل الاتفاق، أنها 27 غزوة. هذا عليه أكثر أهل العلم، بل إن ابن سعد في كتابه الطبقات أشار إلى أن هذا الأمر مجتمع عليه. وهناك أقوال أخرى: 25 غزوة، 21 غزوة، 29 غزوة، 16 غزوة. هذه الأقوال موجودة في كتب السير. وقد يقول قائل: لماذا هذا الخلاف؟ السبب في هذا الخلاف أن أحيانا قد يجعلون الغزوتين غزوة واحدة، فلا تحسب إلا غزوة واحدة. فمثلا يأتون إلى غزوة الخندق، وهي غزوة الأحزاب، بعد الخندق جاءت غزوة بني قريظة مباشرة. بعضهم لا يعد بني قريظة غزوة، يجعل الغزوة واحدة، فيقول غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق، مع أن الصحيح هي غزوتان: غزوة الأحزاب ويقال لها الخندق، وبعدها غزوة أخرى وهي غزوة بني قريظة. هذه من الأسباب. مثل أيضا غزوة ذي قرد مع خيبر، بعضهم لا يذكر ذي قرد لأنها كانت قبل خيبر ب3 أيام، فيكتفي بذكر خيبر، وهذا غير صحيح، ذو قرد هي غزوة منفردة. مثل أيضا غزوة حنين مع حصار الطائف، لأن الذين فروا من حنين ذهبوا إلى الطائف وتحصنوا بحصون الطائف، فحصرهم النبي عليه الصلاة والسلام، فبعضهم قد يقول هذه غزوة واحدة هي غزوة حنين، والصحيح أنها غزوتان: غزوة حنين في وادي حنين، ثم غزوة الطائف ويقال لها حصار الطائف. هذا من الأسباب. ولهذا لو نظرنا في النصوص في الصحيحين من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه، عندما سئل: كم غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فانظروا ماذا قال زيد. قالوا له: كم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هكذا سألوه، وهذا الذي هو نتحدث عنه، كم غزواته عليه الصلاة والسلام؟ قال زيد: 19. فقلت: كم غزوت أنت معه؟ قال: 17 غزوة. قلت: فما أول غزوة غزاها؟ قال: ذات العسير أو العشير، يعني يقال لها ذات العسير أو يقال لها ذات العشير، ويقال لها أيضا العشيرة والعسيرة، كل هذه من أسمائها وهي غزوة واحدة. هذا الحديث ظاهره صريح أن عدد الغزوات 19 غزوة، وأن زيدا رضي الله عنه غزا من هذه 17 غزوة، وأن أول غزوة ذات العشير ويقال لها ذات العسير. مع ذلك سنجد أن هناك أيضا خلاف، إذا كان غزواته 19 غزوة فكيف يذكر ابن سعد أنها 27 وينقل الاتفاق على ذلك، وبعضهم يرى أنها 25 غزوة كالنووي وغيره من المحققين. انظروا أيضا إلى حديث جابر رضي الله عنه، وهو أيضا في صحيح مسلم، حديث زيد بن أرقم في الصحيحين. ماذا فيه حديث جابر؟ سئل رضي الله عنه وأرضاه، قالوا له، أو قال هو نفسه جابر بن عبد الله، قال رضي الله عنه: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة. إذن ظاهر هذا الحديث يوافق ظاهر حديث زيد أن غزوات النبي عليه الصلاة والسلام 19 غزوة، لكن انظروا ماذا يقول جابر، قال: لم أشهد بدرا ولا أحدا. إذن هذه 19 غزوة شارك فيها جابر، وغزوتان لم يشارك فيهما. كم ستكون الغزوات؟ 21 غزوة، لأنه ما شهد بدرا، وأحد لما جاء يريد أن يشهدها منعه أبوه وقال: أنا أكفيك، فشارك عبد الله بن حرام أبوه وقتل شهيدا رضي الله عنه في أحد. لهذا قال: لم أشهد بدرا ولا أحدا، منعني أبي. فلما قتل عبد الله، يعني أباه، فلما قتل عبد الله يوم أحد لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة قط. إذن هو يقول لم يتخلف وشارك في 19 غزوة ولم يشهد غزوتين فقط، لم يشهد هو غزوتين، إذن ستكون الغزوات 21 غزوة. حديث أيضا بريدة، وهو كذلك في صحيح مسلم، يقول بريدة بن الحصيب رضي الله عنه: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة، قاتل في 8 منهن، يعني خرج في هذه الغزوات القتال لم يقاتل إلا في 8 من هذه 19 غزوة. إذن هذا الحديث، حديث بريدة، يوافق حديث زيد بن أرقم، أما حديث جابر فقد أوصل الغزوات إلى 21 غزوة. أما بريدة هو نفسه كم غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في صحيح مسلم قال: غزا مع رسول الله 16 غزوة، هو شارك في 16، لكن لما سئل كم غزواته قال: 19 غزوة، وقاتل في 8 منهن، وهذا كله في صحيح مسلم. وهذا الحديث الذي في أيدينا، وهذا الحديث الذي بين أيدينا، حديث سلمة، إنما يتكلم أيضا عن مشاركته في الغزوات، ولم يذكر غزوات النبي عليه الصلاة والسلام. قال: غزوت معه 7 غزوات، وخرجت فيما يبعث من البعوث 9 غزوات. هذا يبين أن السرية يقال لها بعث، ويقال لها غزوة لكنه تجوزا، لأنه قال: وخرجت فيما يبعث، والمقصود بها السرايا، سماها غزوات، قال: 9 غزوات، وهي 9 سرايا، وهذا دليل على أنهم يتجوزون. مرة علينا أبو بكر، يعني في هذه السرايا كان يؤمر علينا أبا بكر الصديق، ومرة علينا أسامة بن زيد، أحيانا أسامة بن زيد هو الذي يكون أميرا علينا في السرية. ماذا نستفيد من هذا كله؟ نستفيد أن الخلاف حاصل، والذين قالوا 21 غزوة استدلوا بحديث جابر، والذين قالوا 19 غزوة استدلوا بحديث زيد بن أرقم وحديث بريدة، والذين قالوا 16 غزوة قد يكونون ظنوا من قول بريدة أنه غزا 16 غزوة أن هذه غزوات النبي عليه الصلاة والسلام، وهو في الحقيقة يتكلم عن نفسه. ومع ذلك نرجع إلى السبب الذي ذكرناه آنفا، أن دمج الغزوات بعضها في بعض قد يكون هو السبب في هذا الاختلاف في عدد الغزوات وفي قلته. إذن هذا هو الخلاف الذي بين أهل العلم، والراجح هو القول بأنها 27 غزوة. لماذا؟ لأن حديث جابر صريح أنه شارك في 19 غزوة وتخلف عن بدر وأحد، مع بدر ومع أحد ستكون 21، لكن هناك غزوات قبل بدر لم يذكرها جابر، وهي غزوات متفق عليها وسنذكرها. ومن هذه الغزوات التي ذكرها زيد بن أرقم عندما قالوا له ما هي أول غزوة غزاها الرسول، قال ذات العشير، يعني قبل بدر، ولم يذكرها جابر. جابر إنما تخلف عن بدر وأحد وشارك بعد أحد، يعني أول مشاركة له ستكون في الخندق، لأن هذه أشهر الغزوات بعد أحد، غزوة الخندق ويقال لها الأحزاب. لكن جابرا لم يذكر قبل بدر، وهي عدة غزوات. وهذا الذي يجعلنا نتكلم عنه الآن، ما هي أول غزوة غزاها النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل هي بدر؟ ليست بدرا. أكثر العلماء، وهو مذهب جماهير أهل التاريخ والسير، يقولون أول غزوة غزاها النبي عليه الصلاة والسلام هي الأبواء، ويقال لها والدان. أكثر العلماء على ذلك، بل هذا هو الذي سار عليه الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح، سار على طريقة أهل العلم أهل السير، سار على طريقة أهل السير والتاريخ في عد الأبواء أنها أول غزوة. لهذا في كتابه الصحيح لما ساق حديث زيد بن أرقم، لأن ظاهر حديث زيد بن أرقم أن أول غزوة هي العسيرة، ويقال لها العشير أو ذات العسير أو العشيرة، كلها أسماء لهذه الغزوة. لما سئل أيهم كانت أول، قال العسيرة، فظاهر هذا الحديث أنها هي أول غزوة، وهذا قول لأهل العلم أن العشيرة هي أول غزوة. إذن هما قولان مشهوران، القول الأول أنها العشيرة، واستدلوا بهذا الحديث وهو في الصحيحين، قالوا لزيد فأيهم كانت أول، قال العسيرة أو ذات العسير كما في صحيح مسلم، أو ذات العشير أو العشير، كلها أسماء لغزوة واحدة. هذا الحديث لما ساقه الإمام البخاري في صحيحه بوب عليه باب غزوة العشيرة أو العسيرة، ثم قال، وهذا هو الشاهد، قال ابن إسحاق، يعني محمدا الذي هو إمام أهل السير في زمنه وصاحب كتاب السيرة، ماذا قال ابن إسحاق؟ قال أول ما غزا النبي صلى الله عليه وسلم الأبواء، ثم بواط، ثم العشيرة. جعل الغزوة التي جعلها زيد بن أرقم هي أول ما غزا، جعلها ابن إسحاق الثالثة. قد يقول قائل لماذا لم يؤخذ بقول زيد بن أرقم؟ قالوا لأن زيد رضي الله عنه يتكلم عن أول مشاركة له هو مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا هو المراد، يعني أول مشاركة لي مع رسول الله وأول غزوة شاركت العسيرة. لأنهم سألوا كم غزوت أنت معه؟ قال 17. قالوا فأيهم كانت أول، يعني من غزواتك التي شاركت فيها، فقال العسيرة أو العشير. إذن ما هو الصواب؟ الصواب مذهب الجماهير من أهل التاريخ والسير، وهم أعلم بهذا، قالوا إن أول غزوة هي الأبواء. وقد جاء حديث في ذلك في الحقيقة، لكنه لا يصح، أن أول غزوة هي الأبواء التي يقال لها والدان. ولماذا سميت بالأبواء؟ قالوا لأن السيول كانت تجتمع وتتبوأ في هذا المكان. ومنهم من قال لا، بل المقصود الأبواء أن الأمراض كانت تجتمع في هذا المكان، وهو الوباء، لكن قالوا الوباء جمعه أوبية وليس أبواء، قالوا هذا حصل له قلب، وهذا معروف في لغة العرب، بعض الكلمات قد تقلب. وعلى كل حال هذا فقط فيما يتعلق بالتسمية فقط، وإلا هذه هي أول الغزوات الأبواء ويقال لها والدان. هذا بالنسبة لغزواته عليه الصلاة والسلام. وقد أشار بريدة أنه قاتل في 8 غزوات، وفي بعض المرويات أن النبي عليه الصلاة والسلام قاتل في 9 غزوات. هذه الغزوات هي بدر وأحد والخندق وغزوة بني قريظة وهي بعد الخندق، وغزوة بني المصطلق والتي يقال لها المريسيع، وغزوة كذلك خيبر، وغزوة فتح مكة وحنين والطائف. هذه هي الغزوات التي قاتل فيها النبي عليه الصلاة والسلام. بقي ما يتعلق أيضا بالسرايا. كم عدد السرايا التي أمر بها عليه الصلاة والسلام والتي خرجت؟ أيضا الخلاف حاصل في هذا، فطائفة من أهل العلم تقول إن السرايا كانت 31 سرية، وطائفة تقول بل هي 35 سرية، و36 و38 سرية و48 و60 و73. كل هذه أقوال موجودة في كتب السير في عدد السرايا التي أمر بها. وفي الحقيقة القول بأن السرية لا تكون إلا ب5 أشخاص وأن أقل من ذلك لا يقال لها سرية هذا غير صحيح، لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قد يرسل صحابيا واحدا لقتل فلان وتكون سرية، وتجدها في كتب أهل العلم سرية فلان لقتل فلان أو كذا. ومما استحضره سرية عبد الله بن أنيس أرسله النبي عليه الصلاة والسلام بعد غزوة أحد وحده، قال اذهب إلى مكة بين مزدلفة وعرفات ستجد رجلا يقال له خالد بن نبيح. هذا الرجل كان يجهز لقتال النبي عليه الصلاة والسلام ولغزو المدينة، فذهب عبد الله بن أنيس وقتله. وقد أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام علامة. ما هي هذه العلامة؟ أنك إذا رأيته وهو نحو عرنة وعرفات ستجد رعدة، يعني أول ما تراه ستجد رعدة في جسمك وفي جسدك كالقشعريرة. فكما أخبره النبي عليه الصلاة والسلام، فأول ما رأى خالدا جاءته هذه الرعدة، فجاء إلى خالد وكان على فرسه، فخشي أنه يشغله عن الصلاة فصلى على فرسه وهو يمشي إلى خالد، صلى وهو على فرسه. حتى إن أبا داود في السنن بوب باب صلاة الطالب. في الغالب صلاة الخوف تكون بالصلاة المعروفة التي جاءت صفتها في السنة. هذا هو يطلب خالدا يريد أن يقتله، فصلى على فرسه وسماها أبو داود صلاة الطالب. فلما جاء إليه سأله من أنت؟ قال أنا رجل من العرب، بلغني أنك تجمع لهذا الرجل، يعني تجمع لهذا الرجل تقاتله، تقاتل النبي عليه الصلاة والسلام، فجئتك في ذاك. هو فهم أنه سيقف معه، جئتك في ذاك سأكون من جنودك، وهو يريد جئتك في ذاك حتى أقتلك. فبعد ذلك مشى معه ساعة حتى إذا تمكن منه علاه بالسيف حتى برد وقتله. فرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره. هو فرد شخص وهي سرية، ستجدها في كتب أهل السير يقولون سرية عبد الله بن أنيس لقتل خالد بن سفيان الهذلي. إذن عرفنا أن حتى السرايا فيها خلاف في عددها. الحافظ ابن حجر رحمه الله انتصر لقول يتعلق بالسرايا والغزوات، فماذا قال؟ قال عدد السرايا والغزوات كلها 100، هكذا حقق ورجح في كتابه فتح الباري. لو قلنا إن الغزوات 27 إذن السرايا ستكون 63 سرية، وهذا هو قول من أقوال العلماء وهو أكثر ما ذكر تقريبا أنها 73 سرية. إذن 27 غزوة و73 سرية، فتكون 100 كما قال الحافظ ابن حجر. وقد يقول قائل أيضا لماذا هذا الخلاف في السرايا؟ قالوا أيضا أن السرايا أحيانا قد تخرج لغير القتال، مثلا يرسل من أجل الزكاة فيقال سرية، وبعضهم لا يعدها، يرسل من أجل إقامة حد كما قال وغدو يا أنيس لامرأة هذا فإن اعترفت فرجمها كما في الصحيحين، وقد تكون أحيانا سرية تنشق من غزوة، هي غزوة ثم يرسل النبي عليه الصلاة والسلام سرية من هذه الغزوة، فبعضهم يعدها وبعضهم لا يعدها، فتكون هذه هي الأسباب في اختلافهم في عدد السرايا. والنبي عليه الصلاة والسلام من سنته كان إذا أرسل سرية كان عليه الصلاة والسلام يوصيهم بعدة وصايا، وهذا جاء في حديث بريدة بن الحصيب في صحيح مسلم. ماذا فيه هذا الحديث؟ يقول بريدة رضي الله عنه: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم يقول لهم: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا، يعني من الغلول الذي هو الخيانة في الغنائم، ولا تغدروا، يعني إذا حصلت عهود ومواثيق إياكم من الغدر لأن هذا أيضا خيانة، ولا تمثلوا، التمثيل بالجثة وبالجسد بعد قتله، ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، فإذا أجابك إلى هذه الخصال فاقبل منه وكف عنه، ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، يعني لا تقاتلهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين الهجرة، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فسلهم الجزية، يعني قالوا لن نسلم ونريد أن نبقى في ديارنا لكن لن نقاتلكم، فيقول ادفعوا الجزية، يدفعون الجزية عن يد وهم صاغرون ويبقون على دينهم، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، يعني أجابوا إلى دفع الجزية، فإنهم أبوا لا أسلموا ولا دفعوا الجزية فقاتلهم، فاستعن بالله وقاتلهم. ثم أكمل نصيحته فيما لو حاصر أهل حصن، أهل حصن، أنه يجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه عليه الصلاة والسلام. وقد يقول قائل أيضا: لماذا النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يخرج في السرايا؟ لماذا كان يبعث السرايا ولا يخرج فيها؟ ألا يمكنه عليه الصلاة والسلام أن يخرج في السرية؟ جاء حديث الصحيحين يبين ما هي الحكمة من أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يخرج في كل السرايا. ما هي الحكمة؟ حديث في الصحيحين، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهادا في سبيلي وإيمانا بي وتصديقا برسلي، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. إذن يذكر هنا فضل المجاهدين الذين خرجوا للقتال لم يخرجهم إلا ما عند الله، لا يريدون دنيا ولا غنيمة ولا شيئا من ذلك ولا مطمعا، فالله تضمن لهم أن لهم الجنة، ومع ذلك إذا رجع سالما ولم يقتل في هذه الغزوة فإن له من الغنيمة وله من الأجر. ثم قال عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الشاهد: والذي نفس محمد بيده، لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا، يعني لأن خروجه الناس تريد تخرج معه فيخشى أن هذا يشق على المسلمين، فيقول: لهذا السبب أنا أتخلف عن السرية فأقعد وأجعل السرية تخرج ولا أخرج معها، وإلا ما قعد خلاف سرية، لن يترك أي سرية تتخلف إلا وهو معها عليه الصلاة والسلام. قال: ولكن لا أجد سعة فأحملهم، لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة، لو كلما خرجت سرية وأنا معها والناس تريد أن تخرج معي لا أستطيع أن أعطي لكل فارس فرسا وسلاحا، لا نجد سعة كما حصل في غزوة تبوك، قل لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. قال ويشق عليهم أن يتخلفوا عني، هم كذلك أيضا يشق عليهم أن النبي عليه الصلاة والسلام يخرج ولا يخرجون معه ويقاتلون معه. والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل، هكذا كما في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام. إذن عرفنا لماذا لم يخرج في السرايا وما هي الحكمة من ذلك. أول سرية بعثها النبي عليه الصلاة والسلام أيضا فيها خلاف، قالوا إن أول سرية هي سرية عبد الله بن جحش، والتي كانت في رجب، والتي أنزل الله عز وجل ما أنزل فيها فيما يتعلق بقتال المشركين، لأنهم قتلوا 2 أو 3 من المشركين، فقال المشركون ما قالوا، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، لأنهم قالوا انظروا إلى محمد وأصحابه يقاتلون في الشهر الحرام، فالله أقر هذا الأمر أنه حرام القتال في الشهر الحرام، هو كبير، لكن ما تصنعه قريش من الكفر بالله وإخراجكم من المسجد الحرام والصد عن سبيل الله والشرك الذي هم عليه، هذا هو الفتنة، والفتنة هو أشد من القتل، يعني الشرك الذي هم عليه أشد من القتل الذي حصل من عبد الله بن جحش ومن معه. وهي سرية مشهورة بإسناد حسن. قالوا هي أول سرية، وطائفة تقول لا بل سرية عبيدة بن الحارث، والصواب والذي عليه أكثر العلماء وجماهير أهل السير والتاريخ أن سرية حمزة بن عبد المطلب هي أول سرية خرجت من المدينة، أمر بها عليه الصلاة والسلام أن تخرج إلى سيف البحر، يعني إلى شاطئ البحر، وكان الغرض منها الإتيان بعير قريش كما حصل في غزوة بدر. وقد جاء عند ابن سعد في طبقاته التصريح بذلك، لكن الإسناد لا يصح، إسناد ضعيف. قال وكان أول بعث بعثه سرية حمزة، هذا لا يصح، لكن هذا هو المشهور عند علماء التاريخ والسير، أن أول سرية خرجت هي سرية حمزة بن عبد المطلب إلى سيف البحر. نعم، قوله هنا قول سلمة وغزوت مع ابن حارثة استعمله علينا، إذا نظرت في ظاهر هذا النص ستجد أن ابن حارثة هو زيد، فهو زيد ابن حارثة ابن شراحيل الكلبي رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أبو أسامة، هذا الصحابي هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابنه أسامة هو أيضا حب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وزيد كان أبيض بخلاف أسامة، كان شديد السواد أو شديد الأدمة، وهذا الذي جعل بعضهم يتكلم في زيد وفي أبيه أسامة، ولهذا جاء في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على عائشة، عائشة هكذا تقول، دخل علي مسرورا، والحديث في الصحيحين، تبرق أسارير وجهه، فماذا قال لعائشة؟ قال لها ألم تري عائشة أن مجززا، هذا مجزز رجل معروف من بني مدلج، كان معروف بالقيافة. ما معنى القيافة؟ ينظر إلى الرجل وينظر إلى أخيه أو إلى أبيه فيقول هذا أخو هذا وهذا من قبيلة هذا وهكذا، يسمى قائف. لهذا كانوا إذا اختلفوا هذا الابن ابن من، يأتي القائف وينظر إليه يقول هذا من قبيلة من القبيلة الفلانية. ماذا حصل من مجزز رضي الله عنه؟ دخل فإذا بأسامة بن زيد وأبوه زيد كان نائمين، وقد أخذ لحافا وغطيا رؤوسهما وأخرج الأقدام، يعني هذا مجزز ما رأى إلى وجه زيد ولا إلى وجه أسامة، إنما نظر إلى الأقدام فقط، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، يعني هذا إما أنه ولده أو أخوه بعضها من بعض، ففرح النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن السواد الذي كان في أسامة والبياض الذي في زيد كان يجعل الناس يستغربون أو يتعجبون، لماذا زيد هكذا شديد البياض وأسامة شديد يعني كان أسود رضي الله عنهم جميعا. هذا الحديث لو نظرنا في صحيح البخاري، هو حديث الباب الذي بين أيدينا، سنجد أن الإمام البخاري لما بوب على هذا الحديث قال باب بعث أسامة بن زيد إلى الحروقات من جهينة، هكذا باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد إلى الحروقات من جهينة، ثم ساق هذا الحديث حديث سلمة، كأن الإمام البخاري يرى أن قول سلمة مع ابن حارثة أي قصد أسامة، لكن هذا لا دليل عليه في الحقيقة، ولا ندري لماذا الإمام البخاري ظن أن المقصود بقوله ابن حارثة أنه أسامة، بل نأخذه على ظاهره ابن حارثة هو زيد. وقد جاءت رواية فيها التصريح من حديث سلمة أيضا قال غزوت مع زيد ابن حارثة، ذكرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري، لكن لم أقف عليها مسندة، قد تكون هنا أو هنا لكن ما وقفت عليها، إلا أن الحافظ جزم رحمه الله بأن المقصود هو زيد بن حارثة، وقد جاء التصريح في بعض الروايات غزوت مع زيد بن حارثة. إذن عرفنا المقصود هنا بقوله غزوت، وغزوت مع ابن حارثة استعمله علينا، معروف أن زيد كان يستعمله كثيرا النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ذكر الحافظ ابن حجر أيضا في فتح الباري أنه استعمله في عدة سرايا، وذكر هذه السرايا، وأشهر سرية استعمله فيها هي التي استشهد فيها، وهي سرية مؤتة، فقد أرسل ثلاثة من الأمراء فقال أميركم زيد، فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله ابن رواحة رضي الله عنه، فقتل زيد بن حارثة وقاتل قتالا قتال الشجعان رضي الله عنه، ثم شاء الله سبحانه وتعالى أن يستشهد فيتقدم جعفر بن أبي طالب فيستشهد ويقتل وتقطع يداه، وجعل الله له جناحين وسمي جعفر الطيار لهذا السبب، ثم تقدم عبد الله بن رواحة ويقتل، ولهذا لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قال ألا أخبركم بسرية الأمراء، هم كانوا لا يدرون ما الذي جرى في هذه السرية، قال قاتل زيد فقتل استغفروا له، وهو يبكي عليه الصلاة والسلام يخاطبهم بهذا وهو يبكي، ثم قاتل جعفر فاستشهد فاستغفروا له، ثم قاتل عبد الله فاستشهد فاستغفروا له، ثم فتح الله على سيف من سيوف الله وهو خالد بن الوليد، لأن خالدا شارك في هذه السرية وأخذ الراية بعد هؤلاء، واستطاع بحنكته وذكائه وقوته أن ينجي هذا الجيش ويرجع به إلى المدينة، لأن العلماء قالوا ماذا قصد النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال فتح الله عليه، هل انتصر؟ في الحقيقة لم يكن هناك انتصارا في سرية مؤتة، لكن قالوا الفتح أنه استطاع بحنكته أن يرجع بالجيش من غير خسائر، لأن عدد الكفار بلغ 200,000 وعدد الصحابة 3,000، أضعاف أضعاف مضاعفة، حتى إنهم هموا بالرجوع، لكن قام من قام وتكلم من تكلم أننا ما خرجنا إلا للاستشهاد أو النصر، فقاتلوا وحصل ما حصل. وإن دل هذا في الحقيقة دل على حنكة خالد ومعرفته للحرب. هناك رواية جاءت أن جعفر رضي الله عنه لما علم أن زيد هو الذي سيتولى هذه السرية فقال جعفر رضي الله عنه بأبي أنت يا نبي الله وأمي ما كنت أرهب أن تستعمل علي زيدا، قال عليه الصلاة والسلام أمضوا فإنك لا تدري أي ذلك خير. وكانوا يطعنون في إمرة زيد، وطعنوا أيضا في إمرة أبيه، وهذا في الصحيحين، النبي عليه الصلاة والسلام قال إن تطعنوا في إمرته، لأن أسامة أمره النبي عليه الصلاة والسلام على جيش، وبقي هذا الجيش في الجرف، بلغه أن النبي عليه الصلاة والسلام مريض واشتد مرضه فما أرادوا الخروج، حتى ينظروا هل النبي صلى الله عليه وسلم سيحصل له شيء، فبقوا في الجرف. وكان شابا أسامة لما تولى أمر هذا الجيش، كان عمره 18 سنة، ومنهم من يقول إلى 20. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن تطعنوا في إمارته، يعني في أسامة، فقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه من قبل، وأيم والله إن كان لخليقا للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إليه، يعني أباه، وإن هذا يعني أسامة لمن أحب الناس إليه من بعده. وهذا في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر، لأنه قال: بعث النبي عليه الصلاة والسلام بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد، فطعن بعض الناس في إمارته. الطعن لماذا؟ قالوا: كيف يؤمر أسامة وهو في هذا السن وتحت رايته كبار المهاجرين وكبار الأنصار؟ لأنهم كانوا في جيشه من كبار المهاجرين ومن كبار الأنصار، وأمر عليهم أسامة وهو شاب. فقال عليه الصلاة والسلام ما قال، وقد كان يحب أسامة، حتى إنه مرة أخذ الحسن ابن علي وأخذ معه أيضا أسامة بن زيد، فقال: اللهم أحبهما فإني أحبهما. وفي صحيح مسلم أيضا قال: من أحبني فليحب أسامة ابن زيد رضي الله عنهم. ولهذا لما سرقت المخزومية قالوا: من يجترع على رسول الله غير أسامة؟ اذهب وكلم رسول الله في هذه المرأة. قالوا: هو حب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. نعم. ثم ساق حديث أنس كتاب الله القصاص، وقد مر معنا هذا الحديث وتكلمنا عنه بالتفصيل. ثم ساق حديث سلمة فيما حصل في غزوة خيبر، وتكلمنا عن هذا الحديث وهو حديث مكرر. ثم ساق حديث سلمة بن الأكوع. اقرأ هذه الثلاثة الأحاديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثنا حميد أن أنسا رضي الله عنه حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتاب الله القصاص. قال: وحدثنا المكي بن إبراهيم قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: لما أمسوا يوم فتحوا خيبر أوقدوا النيران، قال النبي صلى الله عليه وسلم: على ما أوقدتم هذه النيران؟ قالوا: لحوم الحمر الإنسية. قال صلى الله عليه وسلم: أهريقوا ما فيها واكسروا قدورها. فقام رجل من القوم فقال: نهريق ما فيها ونغسلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو ذاك. وقال: حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وبقي في بيته منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا عام الماضي؟ قال صلى الله عليه وسلم: كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان بالناس جهد، فأردت أن تعينوا فيها. بقي معنا هذا الحديث نختم به هذا الدرس، وهو حديث يتعلق بالأضاحي. أما بالنسبة لرجاله فقد مر الكلام عن أبي عاصم وعن يزيد بن أبي عبيد وعن سلمة رضي الله عنهم. ماذا في هذا الحديث؟ أن من ضحى من الصحابة لا يبقي معه من هذه الأضحية شيئا بعد ثلاثة أيام. لماذا؟ يتصدق به، لا يترك شيئا. هذا الأمر في الحديث نفسه صار منسوخا، لأنه لما جاء العام المقبل قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا العام الماضي، أي أننا لا نبقي من لحوم الأضاحي نتصدق به بعد ثلاث. فقال: كلوا وأطعموا وادخروا، يعني من أراد أن يدخر يدخر ولو بعد ثلاث، فإن ذلك العام كان بالناس جهد، فأردت أن تعينوا فيها. إذن بين السبب والحكمة من ذلك، يعني جاء ناس فقراء إلى المدينة محتاجون، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالصدقة على هؤلاء وهم في وقت الأضحية وهم في العيد وفي زمن العيد، فقد ضحى الصحابة فأمرهم أن يتصدقوا بهذه اللحوم. وجاء حديث عائشة يبين ذلك أيضا، لما روى بعض الصحابة هذا الحديث نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، ذكروا ذلك لعائشة، فقالت عائشة تبين السبب: دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى، يعني وصل إلينا أناس في يوم العيد وهم من أهل البادية، وهذا معنى دف، يعني وصلوا إلينا، وهي كلمة حقيقتها من دف الطائر إذا ضرب بجناحيه يقال دف، وهي تريد أنهم أقبلوا وجاءوا إلى المدينة وهم من البادية وهم فقراء. فقال عليه الصلاة والسلام: ادخروا ثلاثا ثم تصدقوا بما بقي، يعني بعد الثلاث لا يبقى معكم شيء من لحوم الأضاحي، الذي معه يتصدق به. هذا الأمر كان في أول الأمر ثم نسخ، وأدلة النسخ كثيرة. هذا الحديث الذي بين أيدينا من أدلة النسخ. لماذا؟ لأنه لما جاء العام، لما جاء العام المقبل سألوه: هل نفعل كما فعلنا العام الماضي؟ فقال: إنما كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها. كذلك من الأحاديث التي ذكرها العلماء وهي من أحاديث النسخ حديث جابر، وفيه: كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث، فأرخص لنا عليه الصلاة والسلام فقال: كلوا وتزودوا. هذا من الأدلة التي تنسخ الأمر. كذلك أيضا جاء حديث أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا أهل المدينة لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث، وفي رواية: ثلاثة أيام. قال: فشكوا إلى رسول الله أن لهم عليه الصلاة والسلام أن لهم عيالا وحشما وخدما، فقال: كلوا وأطعموا واحبسوا أو ادخروا. قالوا: إذن قوله ادخروا ينسخ ما جاء. كذلك حديث أيضا ثوبان أو حديث جابر، وهو بلفظ غير اللفظ الذي ذكرناه. جماهير العلماء والأئمة الأربعة وأكثر الفقهاء على هذا، على أن هذا الأمر نسخ، كان في أول الأمر ثم نسخ، ولا يعرف أن أحدا خالف في هذا إلا ما ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عمر، وجاء هذا عنهما في صحيح مسلم. ففي صحيح مسلم من حديث أبي عبيد وهو مولى ابن أزهر قال: صليت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه فصلى لنا قبل الخطبة ثم خطب. ماذا قال في خطبته؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث ليال فلا تأكلوا. هذا قاله بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقالوا: علي كان يروي الحديث ولا يروي الناسخ لهذا الحديث. قالوا: إذن كان رضي الله عنه يرى هذا القول أنه لا ندخر لحوم الأضاحي بعد ثلاث. ومثله ابن عمر، وجاء كذلك حديثه في صحيح مسلم، وفيه أن ابن عمر روى الحديث نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث. ابنه سالم في الرواية نفسها قال: فكان ابن عمر لا يأكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث. إذن هذا قول علي رضي الله عنه وقول ابن عمر رضي الله عنهما، وهو اجتهاد في الحقيقة منهما. لماذا؟ لأن النصوص صحيحة وصريحة أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى ثم بعد ذلك أذن ورخص، حديث جابر وحديث عائشة والحديث الذي بين أيدينا وهو حديث سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.